بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله: قوله وتحقير الترخيم وتصغير الترخيم. ذكرنا ان الترخيم قد يقصد منه التحقير، ان هذا ما قرأنا هذا. نعم، يعني نقول رجل مثلا، نقول رجيل، يعني رجيل حقير يعني. نعم. وقال شيخنا في التعليق: والترخيم حذف الزوائد للتخفيف لا المصطلح في النداء. احنا الان نتكلم في الترخيم، هذا الترخيم في القل او التصغير. في التصغير شيخ ايش قال في العباره؟ قال في المتن: وتحقير الترخيم. وتحقير الترخيم اي تصغير الترخيم. عندنا تصغير بسبب زياده، المقصود منه التحقير او التقليل. مثلا او مثلا رجل، نقول رجيل، ما حذفنا شيء من رجل. كتاب نقول كتيب مثلا، ما حذفنا شيء من الحروف الاصليه، بل زدنا حرف التصغير. عندنا هذا تحقير، عندنا تحقير لا بالحذف، وإنما تحقير لا يعني تحقير بسبب الحذف. يعني عندنا تصغير أو تحقير لا يحذف منه شيء، مثل رجل رجيل، وعندنا تحقير بسبب الحذف. هذا التحقير الذي يعني سببه الحذف أو يكون بسبب الحذف، هذا يسمى ترخيما عند النحاة. الترخيم هو حذف في آخر الكلمة من لأجل التحقير مثلا، أو لأجل التخفيف، قالوا تخفيف لأجل التخفيف. فقد يكون هو لأجل التخفيف، يعني لا مو شرط يكون لأجل التحقير. الترخيم حذف في آخر الكلمة تخفيفا أو لأجل التخفيف، هكذا عرفوا. مو الأصل شيخ يكون في المنادى فقط؟ وطبعا لا يكون إلا في المنادى، شرطه أن يكون الاسم منادى. يعني الترخيم لا يكون إلا في المنادى. الترخيم حذف في آخر الكلمة نعم للتخفيف، ولا يكون إلا إيش؟ إلا في المنادى. نعم، لكن هنا ذكر الخشي نقلا عن الحدائق. والترخيم هنا يعني حذف الزوائد للتخفيف لا المصطلح في النداء. ليس المقصود منه المصطلح في النداء. نعم، يعني بل هو لأجل إيش؟ لأجل التخفيف. الترخيم حذف في آخر الكلمة، سيأتي معنا، قد يحذف حرف وقد يحذف حرفين مثلا، أو قد يحذف الاسم الأخير مثلا، مثل معدي كريبا، نقول يا معدي، يعني نحذف الجزء الأخير. وقال شيخ في الحاشية: أي التحقير بعد الترخيم وبعد حذف الزوائد، ففي الإضافة نوع مساهلة. إيه. يا معسر. قال رحمه الله: هو قول ابن مالك ترخيم نحذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادة. هو سيأتي معنا شروط الترخيم. أي وتصغير الترخيم، أي أن تحذف منه الزيادة التي في الاسم. تصغير الترخيم يعني إذا أردت أن تصغر الاسم المرخمة. يعني نحن عرفنا الترخيم ما هو، هو حذف في آخر الكلمة لأجل التخفيف. طيب إذا حذفنا آخر الكلمة وجعلنا هذا الاسم مرخما، هل يدخله التصغير؟ يعني بعد الترخيم يدخله التصغير؟ قال نعم، يعني يجوز أن يصغر المرخم. يصغر المرخم، نعم. أن تحذف منه الزيادة التي في الاسم حتى يصير الاسم على حروفه الأصول. الأصول مثل إيش؟ ثم يصغر. أول شيء تحذف الزيادة، بعدين ترخمه. نعم. ثم يصغر نحو زهير في تصغير أزهر. الآن أزهر أصغر، لما أزهر حينما نريد حينما نريد أن نصغره نقول أزيهر، لكن هذا بدون ترخيم. لكن إذا أردنا أن نرخمه نحذف الحرف الزائد. الحرف الزائد من أزهر ما هو؟ الألف. الألف زائد، بقي عنا إيش؟ أزهر، زاي وهارا. بعد ما حذفنا الألف بقي الزاي والها والرا. نصغره الآن نقول زهير. هذا زهير ليس تصغير أزهر. زهير تصغير ليس تصغير أزهر، لأن تصغير أزهر أزيهر، وإنما هذا التصغير جاء بعد الترخيم، يعني بعد أن حذفنا الهمزة من الأوله أرخمنا ما بقي فقلنا زهير. هذا يسمى إيش؟ تصغير الترخيم، يعني تصغير الاسم المرخم. قال الجوهري في الصحاح الزهرة بضم. هذا تفسير معنى أزهر أو زهير، ما معنى أزهر في اللغة يعني؟ الزهرة بضم البياض. بياض. ويقال أزهر فلان أي بين الزهرة. فلان أزهر يعني بين البياض، يعني بياضه واضح شديد يعني. والأزهر النير. والأزهر النير يعني الذي له نور. وهو الضوء. وهو النير أو النور، وهو ما هو النور؟ الضوء. نعم. ويسمى القمر الأزهر. الأزهر نعم، لأنه مضيء. ورجل أزهر أبيض مشرق الوجه. هذا معنى. والمرأة زهراء. ونحو حريث في تصغير حارث. هذا أيضا تصغير ترخيم. احنا قلنا في البداية أنه إذا أردنا أن نصغر المرخم نحذف الزوائد ثم نصغره. فهنا حارث فيه الألف، فكيف نصغره؟ نقول حريث. لكن هو تصغيره هو في الحقيقة قبل الترخيم نقول حويرث. تصغير حارث قبل الترخيم ما هو؟ حويرث. يعني نبدل الحرف الألف الحرف الثاني بعد الحاء نبدله واوا، نجعله واوا، ونزيد ياء التصغير نقول حويرث، تصغير حارث. فإذا رخمنا حارث نحذف الألف لأنه زائد، فبقي عندنا إيش؟ الحاء والراء والثاء، هذه الحروف الأصلية، الألف زائد من الزوائد. نصغر هذا ما بقي الحاء والراء والثاء، يعني بعد حذف الألف نقول حريث، تصغير حارث. هذا يسمى تصغير الترخيم. اسم رجل. حارث اسم رجل. نعم. قوله وتقول في ذا. في إيش؟ ذا. ذا اسم إشارة. هذا شروع في تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات. وتصغيرهما يخالف تصغير الأسماء المعربة. يعني هو هذا، نعم، تصغير هذه الأسماء. يعني قال ابن مالك أنه شذوذا، وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي. لكن وإن كان شذوذا، لو أردنا أن نصغر مثلا ذا كيف نصغره؟ قال هو الشارح، قال هذا شروع في تصغير بعض أسماء الإشارة، بعض أسماء الإشارة مثل ذا وتا. نعم. والموصولات، وبعض الموصول مثل الذي كيف نصغره. نعم. وتصغيرهما يخالف تصغير الأسماء العربة. طبعا تصغير المبنيات مثل الذي وذا وذي وتا وتي يخالف تصغير المعربات، ما يخالف تصغير مثلا رجل، وتصغير مثلا حارث، هذه الأسماء المعربة تقدم كيفية تصغيرها. هذا تصغيره غير، نعم، يختلف. نعم. فألحق قبل آخرهما ياء. يعني يلحق، يعني يزاد ياء بعد قبل الأخير. نعم. وزيد بعد آخرهما ألف. ألف. نعم، نزيد بعد الأخير ألف. نعم. وهو قوله. نعم. وتقول في ذا ذيا. تقول في ذا ذيا، يعني بزيادة ياء. أي وبعدين قال أول تزيد إيش؟ تزيد قبل الأخير ياء وبعد الأخير وبعد الأخير تزيد ألف. ذا تقول ذيا يعني ذيا هو ذاك ذكر بضم الذا. لا ما قال. ذيا. إيه ذيا ليس بضم الذال بل بفتحة ذيا. ذا يصغر على ذيا. نعم. وتا على تيا. وفي تا تيا. اي نعم. اي وتقول في تصغير ذا ذيا وفي تصغير تا تيا تيا بزيادة الياء والالف في الاخير. نعم. لانه لما الحقت قبل اخرهما ياء انقلبت الالف ياء. لما الحقت قبل اخرهما ايش ياء انقلبت ايش الالف التي كانت قبل لحوق الياء كان ذا وتا بالالف قلبت ايش الالف هذه الالف ياء وادغمت ياء التصغير ياء التصغير في الياء المنقلبه عن الالف في ياء في الف يعني قلبت الف ذا والف تاء ياء وادغمت في ياء التصغير فصار ذي تي وزيدت الف وزيدت بالاخير الف. نعم. وفتحت للالفين وفتحت يعني ما نقول ذي او ذي فتحت لاجل الالف لان في الاخير الف والالف يطلب فتح ما قبله قلنا ذي. وتقول في تصغير الذي اللذي كتب اللذي اللذي بضم اللام يا صحيح اللذي إيه نعم لأن اللام قبل الذال الذال هو بعد يعني الذال قبل وما ضبط بالحروف لكن المحقق إيه شكل. أيوة اللذي المحقق وضع ضمة على اللام. نعم. إيه نعم. وفي تصغير الذي اللذي وفي تصغير التي اللتي إيه نعم. لأنه لما ألحقت قبل آخرهما ياء نعم اجتمعت مع ياء أخرى مع الياء الأخرى الموجودة من قبل الياء الذي وياء التصغير نعم فأدغمت صار اللذية وألحق الألف الأخير اللذية فأدغمت ياء التصغير فيها وفتحت للألف وفتحت الألف اللي هو آخر الكلمة فتحت إيش الذال الذال في اللذية والتاء في اللتية وفتح ما قبل ياء التصغير أيضا ليكون ما قبل ياء التصغير في ذا وتاء وفي الذي والتي واحدا طردا للباب ليكون إيش ليكون ما قبل ياء التصغير نعم واحدا ما قبل ياء التصغير في ذا وتاء وفي الذي والتي واحد هي قبل في ذا وتاء كانت الذال مفتوحة في ذا وتاء كانت الذال والتاء مفتوحتين كذلك في حالة التصغير تفتح الذال والتاء طردا للباب يعني ليكون الفتح في التصغير كما هو كان مفتوح كما هو مفتوحا قبل التصغير أي لباب التصغير في المبهم. نعم. ثم قال المنسوب وصلنا للنسخ المنسوب.